أيها الإخوة في الله، فأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين برضاه، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون فينتفعون، ومن الذين إذا ذكروا بآيات الله يتذكرون، وإذا وعظوا بها يتعظون، وإذا سمعوا داعي الله إلى الهدى قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الأحبة، حجاج بيت الله الحرام، من الله علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة، وأعاننا وإياكم على أداء مناسك حجنا وعمرتنا على الوجه الشرعي المرضي. كان حديثنا بالأمس حول الإحرام وبعض الأحكام المتعلقة بالإحرام وقدوم الحاج إلى مكة وطواف العمرة للمتمتع والقدوم للقارن والمفرد، وبحثنا بعض ما يلزم، وقد توقف حديثنا على أعمال الحاج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وقلنا أنه سمي يوم التروية لأن الناس في ذاك الوقت كانوا يستقون الماء ويروون الماء احتسابا وتحسبا واستعدادا ليوم عرفة وليلة مزدلفة. وأعمال يوم ثمانية أهمها الاستعداد للدخول في الحج لمن كان متمتعا، فيستعد المتمتع الذي حل من عمرته لما قدم مكة، يستعد في يوم ثمانية للإحرام بالحج. وكذلك المرأة التي نزلت عليها عادة الحيض وهي متمتعة ولم تتمكن من الطواف بالبيت لوجود مانع الحيض، فنقول لها لبي بالحج. قالت أنا ما ذهبت إلى الحرم، فنقول وإن كان لبي بالحج وتكوني قارنة، كما وقع لعائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعن الصحابة أجمعين. ويوم ثمانية التواجد في ميناء مستحب لا واجب، فلو أن الحجاج توجهوا إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو بقوا في مكة فلا حرج، لا يفوت هذا شيء من أمر حجهم وعمرتهم ومناسكهم، لكن إن أمكن الذهاب إلى ميناء يوم ثمانية فهو أطيب وأجود وأكمل. في يوم ثمانية يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا بدون جمع، فيؤذن للظهر وتصلى ركعتين، ويؤذن للعصر في وقتها وتصلى ركعتين. لماذا ما في جمع؟ نقول لأنه ليس بمجمع للسير نازل، فهم يوم 8 وليلة 9 مطمئنون في منى، فلذلك تقصر الصلاة لأنهم مسافرون، ولا تجمع لأنهم لم يجمعوا السير. أما إذا أن الحاج أو المسافر أجمع السير بمعنى يمشي أو على استعداد للمشي مكان إلى مكان ووجبت الصلاة التي تجمع مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يجمع. يمكث الحجاج في منى إن تيسر ذلك ليلة 9 التي هي ليلة عرفة. وبعد طلوع الشمس، الكلام على الأفضل، بعد طلوع الشمس أو ضحى يوم عرفة، يعني المجال في متسع، ما هو قال نقول فورا، في متسع، ضحى يوم عرفة، يتجه الحجاج جميعا إلى صعيد عرفات، وعرفة ليست من الحرم، من الحل، خارج عن الحرم، بمعنى لو أن الإنسان كسر عودة أخضر أو كذا ما نقول مثل الحرم، بخلاف المزدلفة فإن المزدلفة في الحرم ومنى في الحرم، سواء كان الإنسان حال أو محرم ما يتعرض لعشب وشجر الحرم إلا شيء غرسه الإنسان. التواجد في عرفة يوم عرفة ركن في حق الحجاج جميعا، نقول إن عرفة ليست من الحرم، خارج عن الحرم، ما هي في حد الحرم، الحرم له حدود، له أميال معلمة واضحة مكتوبة جلية، وعرفة كلها ليست داخلة في الحرم، بخلاف المزدلفة ومنى فهما داخلتان في الحرم دخول كلي. والفائدة متى تظهر في هذا؟ يعني أكبر من كون الإنسان أخذ عود أخضر ولا كذا، الفائدة لو ذبحت هديك في عرفة ما أجزأ، لو ذبحت هديك في عرفة ما أجزأ لأنه خارج عن الحرم، ولو ذبحت هديك في المزدلفة أو في ميناء أجزأ لأنها في الحرم، والحرم له علامات واضحة ينبغي للحجاج أن يتعرفوا عليها لهذا العام وما بعد هذا العام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحر هدية قال نحرتها هنا وفجاج مكة طريق ومنحر، فجاج مكة يعني حدود الحرم، طريق ومنحر يعني محل الذبح. فعرفة إذا جاء الحجاج إليها مع أن الحج عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فالتواجد بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم في الحج. ولذلك من فات عليه الوقوف بعرفة فات عليه الحج، أما ما عدا وقوف عرفة فيمكن أن ينجبر أو يمكن أن يلحق به، في حلول، عدة حلول يعني إذا أدرك الوقوف. أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فات عليه الحج. ووقت الوقوف بعرفة بعض العلماء يرى أنه من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وبعض العلماء يقول بدايته من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر. وبكل حال المؤكد في الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، من زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر. إلى متى؟ إلى أن يطلع الفجر من ليلة العيد. كل هذا وقت للوقوف. لكن الذي وقف نهارا إذا غربت الشمس من يوم عرفة يستعين بالله ويمشي، ولا يعني ذلك أنه إذا غربت الشمس انتهى الوقوف، لا، لكن وقوف الذين وقفوا نهارا، الذين وقفوا نهارا وقوفهم ينتهي في حقهم وأدوا ما يلزم وأدوا الركن الأعظم في الحج. من وقف بنهارا إذا غربت عليه الشمس تماما فقد أدى الوقوف، يستعين بالله ويمشي. هذا من وقف نهارا. لكن من فات عليه الوقوف نهارا وغربت الشمس وهو في جدة مثلا، غربت الشمس وهو في جدة، أو غربت الشمس وهو بالميقات بالسيل، أو غربت الشمس يوم عرفة وهو في الطائف، هذا يوم عرفة، هل نقول فات عليه الحج؟ الجواب لا، ما فات عليه الحج، يتقدم ويمر بعرفة من أي جهة من جهاتها. ولو مجرد مرور السيارة مع الطريق في عرفة يكفي، لو حصل 5 دقائق 10 دقائق، أو مرت السيارة بعرفة قبل الفجر، فالشرط قبل الفجر من ليلة العيد يعني الليلة العاشرة، وتسمى ليلة مزدلفة، وتسمى ليلة جمع، وتسمى ليلة العيد. فمن أدرك الوقوف بعرفة ممن فات عليه الوقوف قبل طلوع الفجر، نعم قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الوقوف، حتى وإن فاته المبيت مزدلفة للضرورة. الحمد لله. والذي ينبغي من الحجاج في يوم عرفة أمور. أولا يا أخي، ما قبل الزوال من يوم عرفة لك أن تتواجد في أي مكان شئت أو ظل، ولو لم تدخل عرفة قبل الزوال، بل إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكث في نمرة حتى زالت الشمس، وخطب خطبته المشهورة، وصلى الظهر والعصر وخطب خطبته المشهورة، ثم دخل عرفة ووقف عند الصخرات، والوقوف عند الصخرات إن تيسر، وإن لم يتيسر أو خشي إنسان الضياع أو البعد أو المشاكل أو الزحام أو كذا، الأمر يسير، ما هو لازم يا أخي الصخرات، نحن لنا سنوات لا نقف ولا نحاول الوقوف عند الصخرات، سنوات لكثرة العالم والزحام والمضايقات التي لا تخفى، والأمر في ساعة والحمد لله. بعد الزوال، بعد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، أذان واحد وإقامة لكل صلاة الظهر والعصر، وليبادر في أول الوقت، أول وقت الظهر، ليبقى معه وقت للذكر والدعاء والاستغفار والتلبية. أيضا لو دخل حد عرفة وخرج قبل الغروب ثم عاد، لو دخل حد عرفة وجلس فيها بعدين يطلب حاجة ضاعت ولا ذهب إلى كذا، وإلا حصل ما حصل، خرج من عرفة وقبل غروب الشمس بعشر دقائق دخل عرفة، نقول خلاص كافي، ما عليك إشكال أبدا، ما عليك إشكال. المشكل فيما لو غربت الشمس ولم تدخل، فبعض العلماء يقول عليه دم إذا غربت الشمس يوم عرفة لمن وقف نهارا أو من كان وقوفه نهارا. بعض العلماء يقول إذا غربت الشمس وهو خارج حد عرفة فعليه دم، أما من وقف ليلا فإنه يقف ولو وقتا قليلا ولو مرورا ولا دم عليه، يعني ما عليه مثلا دم بسبب أنه ما وقف نهارا، ما هو ما عليه دم تمتع أو قران، لا، هذا دم التمتع والقران غير، واجب بكل حال على صاحبه، لكن ما عليه دم قال ما وقفت نهارا ما وقفت إلا ليلة، نقول ما عليك. أيضا الذهاب إلى جبل عرفة ويسمى إلال ويسمى جبل الرحمة، كله تسميات من الناس. الذهاب إلى الجبل ليس بمستحب، صعود الجبل جبل عرفة ما هو مستحب، والتمسح بالبناية الموجودة على الجبل لا يجوز، والطواف بالقبة تعبدا وتبركا يعتبر كبيرا من أعظم كبائر الذنوب، وقد يرد الحج. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليس في الأرض بقعة يطاف بها تعبدا لله وتقربا إليه إلا الكعبة المشرفة. لكن لو ذهب عند الصخرات، صخرات كبيرة قرب الجبل وهي تقع في شمال شرقي جبل عرفة، فوقف عندها رافعا يديه داعيا ربه متجها للقبلة لا إلى الجبل، فهذا حسن، انت يسر. ولقد حدثنا الآباء والأجداد ممن كانوا يحجون في القديم على الإبل، يقولون كان الناس في ذاك اليوم قليل وكانوا يتواجدون قرب الجبل عند الصخرات، لكنهم يقسمون لي بالله أنهم يشاهدون الإبل قد استكانت وذلت وخضعت، وإنها تتهامل دموعها في هذا المكان. والذي يخبرهم بهذا الخبر ما هو واحد أو اثنين، عشرات من الناس الثقات يقولون على الإبل سكينة عجيبة في هذا الموقف العظيم. والغريب أن الكثير منا معشر المسلمين ما تحس بموقف عرفة أنه أن له ذوق وطعم خاص، ما تحس، عادي. بكل حال الحج مجزي، لو ما حصل خشوع وخضوع وانكسار. الحج إذا تمت شروطه وأركانه وواجباته فهو مجزي، ولكن شتان بين مشرق ومغربي. فالشخص الذي تظهر على قلبه وبدنه الانكسار والخضوع بين يدي ربه، لا سيما في هذا الموقف، موقف عرفة، ما فيه يوم بإجماع العلماء أفضل من يوم عرفة. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظمت نعماؤه وآلاؤه، أنه ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، أي من دعوتم له. فما هي الشفاعة التي يفعلها بعض الناس من طلب المدد أو الغوث من صاحب القبر؟ لا، من شفعتم له أي من دعوتم له. فضمن الله رحمته الواسعة الداعي ومن دعا له الداعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. ولقد حدثني إخوان لنا من الثقات عن عم لهم موجود كبير السن الآن، حج في سنة من السنوات عند أول ظهور السيارات، وكان الحجاج متواجدون قرب الجبل والصقرات قليل، ما هو كثير، ما هم كثير. وكان في عالم من علمائنا الأفاضل يسمى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، صاحب التفسير المعروف، وكان في خيمته، ويوجد لهم جار بالخيمة، جار، وكان معه الراديو هالجار، وقد فتحوا على الغناء، الناس مطرقون باكون داعون متضرعون خائفون راجون خاشعون. والمسكين هذا قد فتح الراديو على الغنى يغني ويطبل في موقف عرفة. فقال الشيخ رحمه الله لأحد أصحابه الذين معه: ما هذا الصوت؟ قالوا: يغني. قال: سبحان الله سبحان الله، في يوم عرفة يغني، في هذا الموقف يغني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اذهبوا إليه وقولوا له: اليوم يوم تضرع وخشوع وخضوع ودعاء واستكانة وابتهال، ما هو وقت غناء، استغفر ربك. اذهبوا إليه. فذهبوا إليه ووقفوا على ذلك المسكين وقالوا له: الشيخ من جيرانك ويقرئك السلام ويقول رجاء لا يفتح الراديو على الغنى، الغنى لا يصلح أبدا، فكيف في موقف عرفة؟ المقام مقام تسبيح وتهليل واستغفار وذكر ودعاء وتلبية. فماذا قال المسكين؟ قال كلمة سيئة، وقال: أنتم يا مطاوعة تبون الدين دواما، ساعة لك وساعة ربك وكذا وكذا، ولا بد. يا رجل يا رجل، فتركهم وزاد على الراديو بالغنى من باب التهكم. قال الشيخ بعد أن رجعوا: لا زال الغنى نسمعه، ما سكت. قالوا: يا شيخ لعلنا نصبر. قال: عجبا، كيف نصبر والمغني يغني؟ كيف تجتمع القلوب على الدعاء والأغاني بأعلاها بجوارنا؟ قالوا: والله يا شيخ، قلنا له، ولكن الرجل أبى أن يقبل وأخبروه بما قال. الذي يحدثني بالحديث عن عمه، وكلاهما الآن موجود، يقول: والله ما زاد الشيخ أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله. وفي نفس اللحظة ثار إعصار، إعصار شديد شديد، جاء من طرف الخيام من جهة مكة، يدور هكذا بسرعة هائلة هائلة، فمر بالخيام في عرفة فنفضها، نفض اللي مر به، وبعضها سقط سقوط عادي، حتى جاء على خيمة هذا المغني فاقتلها بإذن الله ودارها ببعضها، وكان في نفس العود، عود الخيمة حديدة لها حد، فطول الإعصار هذا، طوى انطوت الخيمة على العود، ثم انقلب العود وضرب رأس هذا المسكين مع رأسه من هنا، وإذا بدماغه يتناثر هنا وهناك، ولا غرابة ولا عجب. نعم، تهكم في تعاليم الإسلام في هذا الموقف العظيم، فحصل ما حصل من العقوبة العاجلة، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم المسلمين في الدنيا والآخرة. يقال يا إخوان أن رجلا من السلف الصالح كان متجه للقبلة ويدعو، فقال لمن حوله: من تظنون الخاسر في هذا اليوم؟ كل قال قولا، كل أتى بقول، الذي قال التارك للصلاة، والذي قال لا يطبق تعاليم الإسلام، والذي يقول، كل قال قولا. فقال أما أنا فأقول إن الخاسر هو الذي يظن أن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين سيرد هؤلاء المساكين الذين قدموا من فجاج الأرض ملبين بتوحيده يرجون رحمته ويخافون عقابه. أقول إن الخاسر من ظن أن الله يرجع صفقتهم خاسر بدون شيء. الله أكبر. نعم ولا غرابة ولا عجب، فإن الحجاج ضيوف على ربهم جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين وخير المنزلين، ولكن الذي ينبغي إخواني أولا إحسان الظن بالله أن الله يجيب الدعاء، فإن الإنسان إذا دعا وإن في نفسه أنه لا يجاب فقد أساء الظن بربه، وليتحمل حمالته، وحري أن يرد دعاؤه. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم المعرفة، إن تيسر الاغتسال فبعض العلماء يستحسنه، لكني لا أعلم دليلا واضحا في ذلك. إن تيسر الاغتسال في يوم عرفة الدعاء هو أفضل موقف للدعاء، أفضل موقف للدعاء دعاء يوم عرفة، ومجاله متسع، يعني معك من زوال الشمس إلى غروبها كل وقت للدعاء، ولو نام الإنسان ليتنشط للدعاء والعبادة لا مانع، ولو أن الإنسان نوع أساليب الذكر مرة دعاء ومرة أذكار واستغفار تسبيح وتهليل ومرة قراءة قرآن لا مانع، كل ذلك ولله الحمد، كل ذلك في مجال الرحمة والمغفرة بحول الله وقوته. كما ينبغي أيضا في يوم عرفة أن تجتهد إذا أقدرك الله على الإحسان ما استطعت، فقد ترى ضعيفة وقد ترى عاجزة وقد ترى جائعة وقد ترى تائها عن طريقه، فكل ما تقدمه من الإحسان فهو في صحيفتك إن شاء الله تعالى، وأحرى في إجابة دعوتك ورحمتك. مما ينبغي أن يعلم، خطأ أن يتجه للجبل في الدعاء، الدعاء تتجه للقبلة ما هو للجبل. أيضا لا ينبغي أن يكون الدعاء والتلبية والتكبير لا ينبغي أن تكون أن يكون جماعية، إلا أن الدعاء إن دعا داعي وأمن السامعون فلا مانع. لكن كون السامع يتابع الداعي مثلا، يعني بمعنى قال اللهم إني أسألك الجنة، قال الداعي اللهم إني أسألك الجنة، هذا ما في داعي، قل آمين، قل آمين كما نقول خلف إمامنا إذا صلى بنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا نقول؟ آمين. ومن قال آمين شارك الداعي في الدعاء، ومعنى آمين اللهم استجب يا رب، اللهم استجب يا رب، فأنت شاركته في الدعاء، وما يحوزه من فضل فلك بالمثل إن شاء الله تعالى. كما أنبه الإخوة، إذا اجتمع القلب للدعاء فقد فتح باب الإجابة، إذا اجتمع القلب للدعاء وحصل الانكسار والخضوع فبحول الله وقوته أن الأبواب فتحت للداعي. فاحرص بارك الله فيك على أن تدعو لنفسك، وكرر وأكثر وتدعو لوالديك ووالديهم وأولادك وأهل بيتك وقرابتك، خص هؤلاء بدعائك لأن لهم عليك حق يخصهم أكثر من غيرهم. ثم إنهم يتفاضلون في الحق، فالوالدان لهما خصوصية ليست في أحد من الناس سواهم. ثم ادعو، وخص بالدعاء إخوانك المسلمين، وخص منهم المجاهدين والعلماء الناصحين، وفضل الله واسع. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملكا في من يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول الملك ولك بالمثل ولك بالمثل، فما دعوت به دعا لك الملك بالمثل. والملك أحرى بالإجابة لأنهم لا يعصون الله طرفة عين ولا يفترون عن عبادة الله طرفة عين، فهم حريون بالإجابة عليهم صلوات الله وسلامه. ورفع اليدين إذا اجتمع القلب للدعاء لا سيما في مثل موقف عرفة طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا رافعا يديه في عند الصخرات كما دعا رافعا يديه عند رمي الجمرة الأولى اللي الصغرى والوسطى دون الكبرى. أيضا الذهاب إلى مسجد نمرة الموجود في عرفة ليس بلازم، ومن ذهب إلى مسجد نمرة فعليه أن ينتبه أن مسجد نمرة جزء منه، قرابة ثلث المسجد أو أكثر، هذا خارج عرفة، يعني القبلي الذي يلي القبلة في نمرة وجزء منه خلف مما يلي جبل عرفة، هذا في عرفة. فبعض من الحجاج شاهدناهم يجلسون في الظل والبراد والتكييف في مسجد نمرة حتى تغرب الشمس، ويجلسون في مقدم المسجد وهو في نمرة، المسجد بعضه في عرفة بعضه في نمرة، ومكتوب في كتابة واضحة في كل لغة حد عرفة من حد نمرة. ما في مانع يجلس لما العصر بعد العصر بساعة، لكن قبل أن تغرب الشمس يا أخي انصرف وادخل في حد عرفة. بعد ذلك على الحجاج بعد أن يستحكم غروب الشمس تماما أن يتجهوا إلى المشعر الحرام، وهي مزدلفة وتسمى جمع، وعلى الحجاج أن يكون انصرافهم بالذكر والاستغفار والتلبية والتكبير والدعاء. وعلى الحجاج أيضا أن يتنبهوا لعدم الأذية، لا تؤذي فتحول أذيتك بينك وبين الرحمة، هذا الموقف تحمل تحمل يا أخي، حتى وين آذاك أحد فلا تؤذه، ولا تقابل السيئة بالسيئة لكن قبلها بالحسنة، وتحمل واصبر. موقف عظيم شريف مبارك قد لا يتأتى لك في زمان آخر، فلا تؤذي. البعض من الناس في عرفة إذا اشتد زحامه بسيارته معه حديد عصا ولا شيء بخبط السيارة ذي أو يكسر الزجاجة السيارة ذي أو كذا، يا أخي الرفق الرفق، واللي ما يصل مثلا في ساعة يصل في ساعتين والحمد لله وأنت والمسلمين على خير، فلا داعي للأذية. وأكثر ما توجد الأذية إما عند المطاف حول الكعبة من هؤلاء الذين يتحصرون حلقا ليصلي رجل بينهم، وتوجد الأذية أيضا أحيان عند رمي الجمرات، فمن كان عنده نشاط وقدرة يؤذي الضعيف المسكين. يا أخي سبحان الله سبحان الله، مسكين ضعيف يجب أن ترحمه وأن تعطف عليه. ولو رأيته مثلا سقط أو عجز أو اشتد خوفه، ينبغي بما أعطاك الله ومكنك من قوة قادر ربك أن يسلبها منك، لا تتعدى على المسكين فيصيبك القوي المتين جل وعلا بعقوبة عاجلة. وكذلك البعض من الناس يؤذي عند الانصراف من عرفة، خصوصا بعض أهل السيارات يكون معهم سفهاء يؤذون الآخرين، فانتبه لا تؤذي أحدا وتحمل أذى من آذاك، تحمله لله، أحرى وأرجى وأقرب أن يرحمك الله وأن يوجد عليك برحمته وعطفه. أيضا صلاة المغرب والعشاء تكون في المزدلفة، متى ما نزلت ما دام الليل ما انتصف، لا تخشى على تقول أنا المغرب ما بعد صلينا، لا تخشى ما دام الليل ما انتصف فالوقت معك. متى ما حصل الوصول في المزدلفة قبل أن تنزل فراشك وعفشك، المبادرة للأذان، وتوضأ من لم يتوضأ، ثم تقام الصلاة للمغرب ثلاثة وتقام الصلاة للعشاء ركعتين. المزدلفة كلها موقف، المكان المبني ويسمى الآن بمشعر الحرام، مع أن المزدلفة كلها مشعر حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف حتى ما استثني منها شيء. عرفة استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم بطن عرنة وبطن الوادي، استثنى أن نرفع عنه، أما المزدلفة فلم يستثني شيئا، قال وجمع كلها موقف. والمستحب في حق الحجاج في المزدلفة أن يبقوا ذاكرين مستغفرين مكبرين ملبين داعين، أن يبقوا حتى يصلوا فيها الفجر، ويسفروا جدا، والإسفار جدا يحصل قبل طلوع الشمس بقريب ربع ساعة، يحصل الإسفار. أما الضعاف والمرافق للضعيف ضعيف لأنه لن يتركه، فمسموح لهم بعد أن ينتصف الليل أن ينصرفوا من المزدلفة. إن كان معهم نساء يخشى عليها من المانع من الحيض، فتكون المبادرة للبيت للطواف بالكعبة، لأن هو الخطير، حيث لو حاضت لابد وأن تتوقف حتى تطهر. أما بقية المناسك كلها بدون استثناء فتؤديها وهي حائض، الوقوف بعرفة، المبيت المزدلفة، رمي الجمار، كل ذلك ولو عليها المانع ما يضر بشيء، يبقى المشكلة البيت. ولذلك من معه نساء ينبغي المبادرة للبيت لأداء طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو الركن الثاني من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا مانع من انصرف من المزدلفة بعد انتصاف الليل أن يرموا الجمرة إذا مروا بها وصعب العودة عليهم مرة أخرى. في رخصة لمن انصرف من المزدلفة خصوصا بعد أن ينتصف الليل أن يرموا الجمرة، رخصة وليس بالأفضل، الأفضل أن تؤخر الجمرة إلى بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل لمن قدر عليه. ومعك من طلوع الشمس إلى أذان الظهر وإلى أذان العصر وإلى المغرب من يوم العيد كله مجال لرمي جمرة العقبة. ومن لم يتمكن فليرمي ليلا أيضا من الليلة الحادي عشر ولا حرج، فالأمر ولله الحمد فيه سعة. أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد أربعة: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، وحلق الرأس. والحلق أفضل، البعض من الإخوة خصوصا بعض الشباب هداهم الله يتوقف عند التقصير محبة للشعر وتقديرا للشعر. يقول بعض العلماء: ما دام وأن الحلق فيه رضا لربنا فوالله لو أمرنا بحلق بقطع رؤوسنا كلها قربة لوجه لفعلنا. فما دام أن الحلق أفضل، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين دعا لهم مرة واحدة، فالحلق أفضل وأولى وأكمل، والحلق لا يكون إلا من موس. أما المكينة المعتادة ذي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة فهو تقصير، تقصير ما هو حلق. الحلق أن تأخذ الشعر كله من أصله بالموس المعروف. أعمال يوم العيد: رمي الجمرة العقبة، والطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي، والحلق أو التقصير، ونحر الهدي لمن عليه هدي. هذه أربعة. أي ما قدم أو أخر منها لا حرج، أي ما قدم أو أخر منها فلا حرج. أهدى أولا أو رمى أولا، طاف بالبيت أولا، رمى الجمرة أولا، كل ذلك جائز. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر أي يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن من قدر أن يرتب، من قدر ولا إشكال، بعض الناس مقويها الله، فنقول بارك الله فيك. أما إذا كنت مقتدر فالأفضل أن ترمي أولا جمرة العقبة وليكن بعد طلوع الشمس، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تفيض للبيت. هذا لمن تمكن، والرخصة كما قلنا موجودة للجميع. نحر الهدي يا إخوان لا بد وأن يكون كامل في سنه، من الإبل ما له خمس سنوات، ومن البقر ما له سنتان الثني، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ثني أو جدع. الجدع ما له ستة شهور من الضأن يجزي، وما دون ذلك في السن لا يجزي. واحذر المعيبة، المعيبة اللي بيه عيب واضح أو هزيلة أو مريضة لا تقدمها قربة لربك وهي بهذا الوصف الناقص. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأولى والأكمل للحاج أن يذبح الهدي بنفسه أو يذبح وهو حاضر إن حصل وتيسر، أو يذهب وكيل عنك مأمون ويذبح ويوزع، يأكل ويوزع اللحوم واللحم. يا أخوان عرفنا منذ سنوات طويلة إذا دبر ونظف كل يقبله. أما ما يفعله بعض الناس يذبحه ويتركه للشيطان هذه مصيبة، وإن قيل إنه لا يجزي فغير بعيد، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويقول ولا تبذر تبذيرا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كيف يا أخي طلي قيمته قرابة 500 ريال أو 600 ريال يذبح ويترك؟ والناس عادة إذا ذبح الإنسان هدية ثم تركه لا يشتهونه ولا يقبلونه. إذا كنت ما تعرفها لا تسأل أي إنسان، انظر من تثق به وتطمئن إليه واسأله. من لم يستطع أن يذبح هدية فليقدم للبنك المعروف، والبنك سيذبح عنك إن شاء الله تعالى بالنيابة والوكالة يوم العيد، ما يذبح قبل يوم العيد، ويوزع إن شاء الله تعالى، وأولى وأكمل وأفضل وأتم من أن تذبحه وتتركه. فالهدي إن ذبحت بنفسك أو ذبح وكيلك بتدبيرك وهو من تثق به فهذا أكمل، وإن لم يحصل فعن طريق البنك. والحذر الحذر من ضياع اللحوم في سبيل الشيطان، لا يستفاد منها وتبقى أذية على المسلمين في مشاعر حجهم، هدى الله جميع المسلمين. أما الرمي، رمي جمرة العقبة، فالإنسان يلزمه الرمي إن قدر، وإن عجز عن الزحام ولكنه يستطيع المشي فنقول يا أخي امشي على قدميك تقربا لله وأداء لعبادته سبحانه، فإذا رأيت الزحام ولا قدرة لك في ذاك المكان ممكن أنك توكل، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما اللي قادر على المشي ولا يشكل عليه المشي لكن يرغب أن يتفنن ويتكيف في الظل ويوكل وهو قادر على المشي، هذا يا إخوان لا تطمئن إليه النفس. حتى المرأة القادرة على المشي ولا يشكل عليها كونها تمشي مع زوجها أو ابنها أو أخيها أو من أو محرمها، حتى تجي عند الجمار شفنا الزحام خذ من الحصى بوكالة منها وارمي عنها، تجلس في مكان ما أو ظل ما حتى ترجع إليها، ما في مانع. فتكون بهذا العمل، ما نقول ما رمت، رمت بإذن الله وأدت ما تقدر عليه ومشت قصدا لأداء العبادة حتى عجزت، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كالمعتاد إن شاء الله قبل صلاة الظهر سنكمل إن شاء الله تعالى بقية أعمال الحج من طواف الإفاضة وطواف الوداع ورمي الجمار والمبيت منى ليالي منى، ولعل الإخوة إن شاء الله يتواجدون في هذا المكان قبل أذان الظهر بقريب ساعة إلا ربع بحول الله وقوته. هذا وأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يجعل اجتماعنا جميعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يصلح لنا ولكم النيات وذريات، وأن يغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقربات وعامة المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينصرهم على عدوهم، ونسأله تعالى أن يجمع شملهم وأن يسددهم وأن يبارك في جهودهم، كما نسأله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، اللهم سدد سهامهم. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم وأعدائهم، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. في سؤالات؟ صبر هدك الله. أولا اللي في الورقة أحق. سيرة سيدة إيطالية مسلمة متزوجة عربي مسلم وأمها مسيحية على دينها وهي مريضة، سألت ابنتها المسلمة وهي الآن تؤدي فريضة الحج مع زوجها، سألتها أن تدعو لها الله كمسلمة لأن يشفيها هناك من أجاز لها ذلك وهناك من عارض. يا أخي لا مانع، ولكن لتبدأ بالدعاء لها بالهداية، تدعو الله لها بالهداية، ولا مانع من الدعاء بالشفاء، لأن الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا سيما أن أم لما قالت اسمع يا رسول الله إن أمي قدمت وهي مشركة أفأبر أمي؟ قال بري أمك. فلا مانع، لكن عليها أن تكرر الدعاء لها بالهداية، وإن كانت مريضة ودعت لها بالشفاء فلا مانع. هل يتحلل من الإحرام إذا أخر الأضحية إلى يوم الحادي عشر؟ يا أخي الهدي ما له دخل في الحل، التحلل ما له دخل فيه. إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك حليت، إذا طفت بالبيت بالكعبة وحلقت رأسك حليت التحلل الأول. وبعض العلماء يقول التحلل الأول يحصل بمجرد رمي الجمرة، جمرة العقبة، ولكن الأحوط أن يجمع اثنين من ثلاثة، الطواف والرمي والحلق أو التقصيد، يا إلى جاب اثنين منها ثلاثة حل التحلل الأول. فالهدي ما له دخل، ذبحت بالعاشر بالحادي عشر بالثاني عشر بالثالث عشر. رجل كبير في السن وعند السعي أراد أن يستريح، هل يجوز له ذلك؟ يا أخي لو يستريح 4 ساعات أو يجي يتريح وينام، من لو يبي يروح شافه تعبان ومرهق وعجز وراح للشقة سنة قريبة ولا جاب بطرف الحرم واخذ نومه يتنشط ثم قام واكمل سعيه، ما عليه حرج إن شاء الله. هل على كبير السن طواف الوداع؟ يا أخي طواف الوداع يسقط عن الحائض فقط، والبقية ما يسقط عنهم، إما أن يطوف بنفسه أو أن يطاف به. واليوم موجودة هذه العربات مهيئة في المسجد الحرام ومتوفرة، تأخذها وترقى السطح فوق وتطوف بمريضك وكبير السن بكل راحة. ما رأيكم في الشركات وخاصة شركة الراجحي للأضحية؟ قلت أكثر من مرة لا مانع، لكن من ذبح بنفسه وتولى الذبح أو وكيله تولى الذبح هو أحسن من أن تعطي البنك، ولكن من لم يستطع فلا مانع أن يعطي البنك، والبنك جهات يعني معنية ولها أهمية ومتابعة بلجان شرعية، فما في خوف ولا يظن التلاعب فيها إن شاء الله تعالى. امرأة أحرمت بالعمرة أو الحج ولم تغطي وجهها وهي مع جماعة من المحارم الأجانب فماذا عليها؟ يا أخي ما عليها شيء إن شاء الله تعالى، لكن تغطي وجه إذا كان عندها جانب، وإذا ما عندها جانب وما عندها إلا المحارم أو النساء فتكشف وجهها، والمطلوب أن تكشف وجهها حال الإحرام كحال الصلاة، تكشف وجهها إذا ما عندها أجانب. فإن كان عندها أجانب فإنها تغطي وجهها ولا حرج، ولو مس الخمار وجهها لا حرج. هل أرمي عن كبير السن الضرير إذا وكلني؟ هل آخذ على ذلك أجرة؟ لا داعي يا أخي تأخذ أجرة على أي شيء تأخذ، جزاك الله خير، أنا في داعي أحسن، فإن الله يحب المحسنين. حصيات رميت حصياتك ومعك هذه السبع لهذا المسكين ترمي عنه، فلماذا الأجرة؟ إذا كان مسجد نمرة بعيد من المخيم، فأيهما الأولى، الجمع في الخيمة والذهاب إلى الجبل، أو الذهاب إلى نمرة والجمع هناك ثم الذهاب إلى الجبل؟ يا أخي ما أرى لك كلا الأمرين، ما هو لازم لا الذهاب للجبل ولا الذهاب لمسجد نمرة، إلا سان في نفسك قوة وترغب عنك الله، لكن أن تبقى في مكانك ذاكرا داعيا قارئا للقرآن أولى لك. إذا حجيت عن والدي وهو متوفي فكيف نوجه هذه النية؟ يا أخي إذا في موضعين أو في ثلاثة مواضع، الموضع الأول عند الإحرام بالعمرة تقول اللهم تقول لبيك اللهم عمرة، عمرة التمتع، سنت متمتع، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي عن والدتي، وعند الحج يوم ثمانية عند الإحرام بالحج لبيك حج عن والدي، وعند ذبح الأضحية اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا الهدي عن والدي. وإن كنت قارن عمرة وحجة من الميقات عن والدي، وإن كنت مفرد لبيك حجة عن والدي. ولو نسي ذلك وفي قلبه أنه الحج لوالده وقع الحج عن والده بنية قلبه ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل يستحب المشي من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة، وما هي المسافات بينها تقريبا؟ يا أخي ما أعلم استحبابا، ما أعلم استحباب، قد يكلف الإنسان نفسه ويصل مرهق ويضعف عن الدعاء وعن الإذكار وعن التلبية، لكن عاد الذي لا يجد الحمد لله على خير إن شاء الله تعالى. لكن الواجد بيتقرب بالمشي لا سيما مع الزحام لا يستحسن له هذا، ولا نعلم يعني دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في خصوصية فضل المشي. والمسافات معروفة، يعني عرفة عن مكة تقريبا يمكن 12 كيلو، وعن مزدلفة أظن ترى ما عندي يعني يزم هذا، لكن تقريبا من عرفة إلى منى قرابة 7 أو 8 كيلو يعني تقريبا. هل يجوز للحاج قبل الحل أن يستحم بالصابون مع العلم أن الصابون به طيب؟ لا يا أخي، إذا كان فيه طيب انتبه لا تستعمله. صحيح فيه بعض الصابون المسك ذا نوع منه شديد الرائحة معطر، فالمعطر لا تقربه، أما مجرد وجود رائحة ما يضر، مجرد وجود رائحة. فالصابون عندك صابون اللي يسمونه أبو عنز له رائحة قوية لكنها ما هي مطيبة، عن في رائحة قوية يمكن لا من الإنسان غسل ثوبه فيها يبقى معه أيام ويعطي هذه الرائحة لكن غير مطيبة ولا هي بطيب. فالشيء اللي ما هو طيب ما ينبغي أننا نتحمس ونبالغ ونشدد، إلا شيء طيب واضح. امرأة لا تستطيع أن تمشي، هل يجوز أن يحج عنها أحد؟ لعل السائل يعني هذه المرأة في بلادها، أما إذا جاءت هنا فلا إشكال إن شاء الله، لأن تتركب مع السيارة في السيارة وتمشي في المشاعر على السيارة، وما عدا ذلك المشاعر الباقية كلها لها حلول، ما في شيء ما له حل إلا الموت. فمن مات نسأل الله أن يغفر لنا وله ويرحمنا وإياه، وأما الباقي يحمل والحمل يأتي عن عدة طرق. أما إذا كان يعني في بلادها فلا شك أنه يجوز العاجز عن الوصول لأداء مناسك الحج. قالت امرأة يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت والدي شيخ كبير لا يستطيع الركوب أو البقاء على الراحلة، يعني يطيح لو حمله على الجمل، أفا حج عنه؟ قال حجي عنه ما في مانع. أنا مرشد في إحدى البعثات، وعندما آمر أن نذهب يوم التروية إلى عرفة خشية الزحام، فهل نصلي في عرفة يوم التروية قبل ما نصلي في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين دون أن نجمع بينهما كذلك المغرب والعشاء؟ ما فهمت السؤال تماما، لكن أجيبك إن شاء الله حسب ما وقع في نفسي من تقريب السؤال. لو ذهبتم إلى عرفة في يوم 8 اليوم التروية فات الأفضل ولا حرج، فات الأفضل ولا حرج. وإذا كنتم متواجدين في عرفة إلى من بكرة يوم 9 فيوم التروية لا تجمعون، صلى الظهر وقت ركعتين والعصر وقت ركعتين والمغرب وقت 3 والعشاء الآخر في وقت ركعتين، قصر بدون جمع. أما يوم 9 وأنتم في مكانكم فاجمعوا الظهر مع العصر لا مانع. يوجد عندنا بيت ونريد نبيعه ودفعوا لنا بعض الذي أراد، ما هو واضح يا أخي السؤال هذا لي. توجد لدينا امرأة نوت بحجة عن والدها أن تحج بنفسها، ولكن حبسها حابس بسبب ايش؟ حمل ها؟ لا لا لا الله، لكن كلف شخصا آخر، هل الحجة مقبولة؟ إن شاء الله تعالى مقبولة ولا حرج في ذلك. هل يجوز الجمع بين دفع شيك الهدي والصيام 3 أيام في الحج و7 عند العودة، حيث أننا لا نتمكن من النحر بأنفسنا علما بأن النية في هذا الصيام هي التطوع؟ يا أخي جزاك الله خير، ما في داعي للتكلف ولا أن توجب على نفسك شيء ما أوجبه الله عليك. فإذا كنت ستعطي البنك دراهم للهدي كفى، ولا يكلفك الله الواجب أن تؤدي مرتين، ما في داعي للتكلف والتنطع. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها 3. تدفع القيمة للبنك وتصوم، ما في داعي جزاك الله خير. إن كان قصدك التنفل بالصيام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. من كان حامل حجة إذا لبى بعمرة هل يلبي لصاحب الحجة أو لنفسه بعمرة؟ يا أخي صاحب الحجة لابد أنك تتفق معه في النسك اللي تريد، لأن نسك التمتع يبي مزيد من الكلفة، والإفراد أقل مؤنة لا هدي فيه، وقد يكون الإشكال أقل. بكل حال هذا عائد لرغبة صاحب الحجة. إذا قال حجه خلاص فأنت يعني لو جبت له التمتع فهو أكمل وأتم. أين التمتع أفضل؟